بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق الكلام على شيء من أحكام سجود السهو، وذكرنا أسبابه الثلاثة، وهي الزيادة والنقص والشك. وآخر ما تكلمنا عليه هو مسألة الشك، وقلنا إن الشك لا يلتفت إليه في ثلاث مسائل. ما هي؟ نعم، أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة. نعم، إذا كان وهما ليس له حقيقة. نعم، إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، ففي هذا الحال نقول لا يلتفت إلى هذا الشك. هل لا يلتفت إلى هذا الشك؟ طيب، آخر ما تكلمنا عنه مسألة ماذا؟ مسألة سجود السهو. نعم، إذا اجتمع سببان لسجود السهو، أحدهما يوجب السجود قبل السلام، والآخر يوجب السجود بعد السلام، كما لو زاد في صلاته ركعة، صلى خامسة وترك التشهد الأول. إن رجل يصلي صلاة الظهر فقام عن التشهد الأول، هذا ترك إيش؟ ترك واجب نقص. وزاد خامسة ولم يعلم إلا بعد إلا حينما جلس التشهد الأخير، هنا اجتمع عنده في صلاته زيادة ونقص، فمتى يكون محل السلام، محل السجود؟ هل يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ هنا في الواقع يحتمل أن نقول إنه يكون إيش؟ إنه يكون لا، إنه يكون بعد السلام، ويحتمل أن نقول إنه يكون إيش؟ قبل السلام، ويحتمل أن يسجد مرتين، وكلاهما وكلها أقوال العلماء. فذهب بعض أهل العلم في مثل هذه المسألة إلى أنه يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام اعتبارا بسبق السبب. فالذي أوجب سجود السهو أولا ما هو؟ التشهد. فإيجاب زيادة الركعة هذه وجودها كعدمها، لأنه سوف يسجد، فيقول يعتبر السبب السابق. كالوضوء، كما لو قدر أن شخصا كان متوضئا ثم أحدث ثم أكل لحم إبل، النقض في الواقع حصل بماذا؟ بالحدث. فيقول هنا السبب الموجب للسهو هو ترك التشهد، فيعتبر الأسبق. لو كان العكس، بأن مثلا زاد ركوعا في الركعة الأولى وترك التشهد من الركعة الثانية، السبب السابق هنا زاد ركوع الزيادة، فيقول يعتبر السابق. فننظر إلى السبب السابق سواء كان قبل السلام أم بعد السلام. وقال بعض أهل العلم بل يسجد مرتين سجودين، يسجد قبل السلام ويسجد بعد السلام، لأن كلا السببين اجتمع موجبهما، فزيادته توجب بعد السلام ونقصه يوجب قبل السلام، فيسجد مرتين. والمشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه أكثر العلماء، أنه إذا اجتمع سببان للسهو غلب ما قبل السلام، يغلب ما قبل السلام، فعلى هذا يسجد متى؟ يسجد قبل السلام. لماذا غلبوا ما قبل السلام على ما بعد السلام؟ قالوا لأن ما قبل السلام ألصق بالصلاة، يعني ما قبل السلام ألصق بالصلاة. وهذا هو المعتمد، أنه إذا اجتمع سببان للسهو أحدهما يوجب ما قبل السلام، يوجب السجود قبل السلام، والآخر يوجبه بعد السلام، فيعتبر ماذا؟ يعتبر ما قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة. طيب، مسألة الثانية، سجود السهو عرفنا أنه يكون تارة قبل السلام وتارة بعد السلام، كذا ولا لا؟ فيكون قبل السلام في النقص والشك بدون ترجيح، ويكون بعد السلام في الزيادة والشك مع الترجيح. طيب، في كونه قبل السلام في موضعه وفي كونه بعد السلام في موضعه، هل هذا على سبيل الوجوب أو أنه على سبيل الاستحباب؟ بمعنى أن من زاد في صلاته هل يجب أن يكون سجوده بعد السلام، ومن نقص في صلاته هل يجب أن يكون سجوده قبل السلام، أو أن ذلك على سبيل الاستحباب والأفضلية؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك على سبيل الوجوب يجب، فما كان محله قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما كان محله بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام. قالوا لأن هذا هو الذي وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمون يصلي، وقد رأيناه يسجد قبل السلام في النقص ويسجد بعد السلام مثلا في الزيادة، فيجب التقيد بما وردت به السنة. فعلى هذا من خالف بأن سجد عن نقص بعد السلام أو سجد عن زيادة قبل السلام فإن هذا السجود لا يجزئه، لا يجزئ وجوده كعدم. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذهب رحمه الله إلى أن كون سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. فقد عرفتم علة ذلك، التعليل أن سجود السهو عبادة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفة معينة، فيجب التقيد بما وردت به السنة. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور، ذهبوا إلى أن كون سجود السهو قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية والاستحباب، فلو سجد بعد السلام فيما محله قبله أو سجد قبله فيما محله بعده أجزأ، ويكون تارك للأفضل فقط. فمثلا لو ترك التشهد الأول، هذا ترك واجب يوجب السجود في الأصل قبل السلام، يعني محل السجود قبل السلام، لو أنه سجد بعد السلام يجزئ ولا لا؟ يجزئ. لو أنه سجد في الزيادة قبل السلام يقول يجزئ. وكما قلت هذا مذهب من؟ هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء. قالوا في حجتهم، قالوا إن سجود السهو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وبعده، ورد أنه سجد قبل السلام وورد أنه سجد بعد السلام، وهذا يدل على أن الكل جائز، وهذا القول وإن كان له وجهة من النظر الواقع، لكن القول الأول من حيث العلة ومن حيث القواعد أقعد، لا شك أن كونه قبل السلام في النقص، يعني أن كونه قبل السلام وكونه بعد السلام على سبيل الوجوب، لأن هذا عبادة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام على صفة معينة، فيجب التقيد بما ورد به السنة. لكن يعكر على ذلك في الواقع أن كثيرا من العامة لا يميزون في هذا، ويشكل عليهم هذه المسألة. فعلى هذا الأقرب، يعني من الأقرب من حيث العام وإلا من حيث النظر والناحية العلمية، لا ريب أن القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أرجح، لكن من حيث التطبيق والواقع نقول في كونه قبل السلام أو بعد السلام هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الأفضلية، لأننا لو قلنا بالقول بالوجوب لا أشققنا على الناس ولا أبطلنا كثيرا من عبادة الناس. وهنا يجب أن نفرق بين الناحية العلمية وبين الناحية العلمية النظرية وبين الناحية الواقعية وماذا؟ والتطبيقية. بقية البقية. مفهوم؟ أنا رزق. إذا نقول كونه قبل السلام أو بعده على سبيل الاستحباب، وهذا هو الذي عليه العمل. طيب يشكل على هذا في الواقع، يشكل على هذا يعني قررنا أن كونه قبله أو بعده على سبيل الاستحباب، يشكل على هذا قول الفقهاء رحمه الله، ولا أدري هل ذكره في المتن هنا أو لا. يشكل على هذا أنه أن الصلاة تبطل، عبارة زاد الروض قال وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام، تبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام. إذا عرفنا أن كونه قبله وبعد على سبيل الأفضلية، كيف تبطل فيما إذا ترك السجود قبل السلام؟ فهمتم العبارة؟ الآن عبارة الآن كونه قبل السجود قبل السلام أو بعد على سبيل الاستحباب والأفضلية، الفقهاء رحمه الله يقول تبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام، معنى ذلك أنه لو ترك سجودا أفضليته قبل السلام وسجد بعده تبطل صلاته. كيف تبطل مع أن ذلك على سبيل الاستحباب؟ كيف ذلك؟ يقول جواب عن هذا، مرادهم رحمه الله في قولهم تبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام أن الإنسان في الأصل مخير بين أن يسجد قبل السلام أو أن يسجد بعد السلام، لكن إذا نوى أن يكون سجوده قبل السلام، نوى أن يكون سجوده قبل السلام سواء في الزيادة أو النقص، ثم عدل عن ذلك وسجد بعد السلام تبطل صلاته. السبب قال لأنه إذا نوى أن يكون السجود قبل السلام ثم تركه فقد ترك واجبا في العبادة عمدا، ترك واجبا في العبادة عمدا، مثل أنا أصلي تركت التشهد الأول قلت سأسجد قبل السلام، لم أسجد قبل السلام، لما جيت قبل السلام قلت خليه بعد السلام. هنا في الواقع أنا لما نويت أن أسجد قبل السلام صار السجود قبل السلام واجبا، فإذا تركته فقد تركت واجبا في الصلاة عمدا فتبطل الصلاة. إذن الجمع بين قولهم تبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام وبين قولهم إن كونه قبل السلام أو بعد على سبيل الأفضلية، الجمع بينهما أن نقول إن كون سجود السهو قبل السلام أو بعد على سبيل الأفضلية هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. فأنا مثلا إذا حصل مني سجود سهو في الأصل أخير، إن شئت سجدت قبله وإن شئت سجدت بعده، لكن إذا قررت أن أسجد قبله ونويت أن أسجد قبله ثم تركت ذلك تبطل الصلاة، لأنني حينئذ تعمدت أن أترك واجبا في الصلاة عمدا. وهذا هو الجمع بين كلام الفقهاء رحمه الله في كونه على سبيل الأفضلية وفي إبطالهم لصلاة من ترك ذلك من ترك ذلك عمدا. واضح الآن إن شاء الله؟ طيب بقينا سجود السهو بالنسبة للمأموم، ما حكم سجود السهو بالنسبة للمأموم؟ نقول المأموم لا يخلو إما أن يكون مسبوقا أو غير مسبوق، يكون مسبوقا أو غير مسبوق، والمراد بالمسبوق من فاته شيء من الصلاة، يعني من لم يدرك الصلاة من أولها مع الإمام. فإن كان غير مسبوق فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، إذا كان المأموم غير مسبوق فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، إن سجد الإمام سجد، إن لم يسجد الإمام لم يسجد. وإن كان مسبوقا، فاته شيء من الصلاة، فإن سجد الإمام قبل السلام تابعه مطلقا، ومعنى مطلقا يعني سواء أدرك سجود السهو، سواء أدرك السهو أم لا، سواء أدرك السهو أم لا. وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه مطلقا، سواء أدرك السهو أم لم يدركه. ثم إن كان قد أدرك السهو أو سهى في من فرد به سجد النسبو في موضعه، إما قبل السلام وإما بعد السلام. واضح؟ نقول أنا المسبوق المأموم إذا كان غير مسبوق وهو الذي أدرك الصلاة من أولها فلا سجود عليه إلا تبعا لإمام. إذا كان مسبوقا بأن فاته شيء من الصلاة، فإن سجد الإمام قبل السلام وجب عليه أن يسجد سواء أدرك السهو أم لم يدرك. مثل مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثالثة وكان هذا الإمام قد قام عن التشهد الأول، متى سيسجد الإمام؟ قبل السلام. طيب هذا المأموم أدرك السهو ولا لا؟ لم يدرك السهو، الإمام سيسجد قبل السلام. نقول يجب على المأموم أن يتابعه بعموم وإذا سجد فاسجدوا، يعوم وإذا سجد فاسجدوا. طيب يتابعه مطلقا. ثم إذا قام المأموم ليقضي ما فاته، هل يسجد أو لا يسجد في آخر صلاته؟ نقول لا يسجد، يعني في هذه الصورة لم يدرك سجود السهو. طيب إذا سجد الإمام بعد السلام، نقول لا يتابعه المأموم مطلقا سواء أدرك السهو أم لم يدركه، أدرك السهو أم لم يدركه. ثم إذا قام المسبوق ليقضي ما فاته، فإن كان قد أدرك سهو الإمام سجد، وإن لم يدرك سهو الإمام لم يسجد. نضرب مثالا، مأموم دخل مع الإمام، في الركعة الثالثة في الركعة الثانية وكان هذا الإمام قد سجد في الركعة الأولى ثلاث مرات، الإمام سيسجد بعد السلام. لما سلم الإمام سجد سجدتين، ماذا يصنع هذا المسبوق؟ يقول يقوم لا يتابعه، لأن يعني الإمام لما سلم انفصلت صلاته عن صلاته. يقوم هذا المأمور ليقضي ما فاته وهي ركعة. طيب قضى ما فاته وجلس التشهد، هل يسجد؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يدرك السهو، لم يدرك السهو. واضح؟ طيب مثال آخر، مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام في التشهد الأول قام، لكن قبل أن يستتم قائما رجع، صار هذا إيش؟ زيادة. لما سلم الإمام من صلاته سجد سجدتين، ماذا يصنع المأموم؟ يتابع ولا لا؟ لا يتابع. قام المسبوق يقضي ما فاته، جلس التشهد، جلس المأموم للتشهد، سلم، يسجد ولا لا؟ نقول يسجد، لأنه أدرك السهو، طيب مثال آخر، مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية فقام الإمام عن التشهد الأول حتى استتم قائما، هذا إيش؟ نقص. جلس الإمام للتشهد، قبل أن يسلم الإمام سجد سجدتين للسهو، المأموم في هذا الحال يتابعه وجوبا لعموم وإذا سجد فاسجدوا. سجد معه سلم الإمام، كم بقي على المأموم؟ ركعة واحدة. قام المأموم ليقضي ما فاته، هل يسجد؟ لا يسجد، يجب السجود، يسجد لأنه ماذا؟ أدرك السهو ولا يجزئه سجوده مع الإمام أولا، لأن سجوده الأول لمتابعة الإمام، إذ أن محل سجود السهو في آخر الصلاة، هذا لأجل ماذا؟ المتابعة، لأجل المتابعة. الأخير، مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية مسبوق فقام الإمام عن التشهد الأول، هنا المسبوق أدرك السهو، السجود هنا سيكون قبل السلام. لما جلس الإمام للتشهد الأول وفرغ منه سجد سجدتين ثم سلم. المأموم في هذا الحال تجب عليه متابعته لعموم، وإذا سجد فاسجدوا. سجد وسلم الإمام، فقام يقضي ما فاته، صلى ركعة، جلس المأموم للتشهد الآن، هل يسجد للسهو أو لا؟ نقول يجب أن يسجد للسهو، يجب أن يسجد للسهو، ولا يجزئه سجوده الأول مع الإمام، يجب أن يسجد للسهو بعموم إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، ولا يجزئه سجوده الأول لأن محل سجود السهو في آخر الصلاة، وسجوده الأول فقط لأجل المتابعة، سجود لا يعتد به في الواقع، بدليل أنه يسجد مع الإمام ولو لم يدرك سجود السهو. طيب، مسألة ثالثة، مأموم مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثالثة فأدرك ركعتين وسلم مع الإمام، سلم مع الإمام ثم قام يقضي ما فاته، فحصل منه زيادة في الصلاة، المسبوق نفسه في قضائه حصل منه سهو، يسجد لما يسجد؟ يسجد، يسجد. فهمتم الآن؟ إذن المسبوق يسجد للسهو في ثلاث حالات، يسجد المسبوق للسهو في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا سهى مع إمامه، بمعنى أدرك سجود السهو، أو سلم مع إمامه سهوا، أو سهى في من فرد به. احفظوها. المسألة الأولى إذا سهى مع إمامه، مثلنا بها فيما إذا دخل في الركعة الثانية وقابل الإمام عن التشهد، أو زاد الإمام في الصلاة. المسألة الثانية إذا سهى في من فرد به، يعني هذا المسبوق قام يقضي ما فاته حصل منه سهو في أثناء قضائه، يسجد أو لا يسجد. المسألة الثالثة إذا سلم مع إمامه سهوا، هذا مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية، صلى مع الإمام، جلس الإمام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، قال هو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، باقي ركعة، فقام يأتي بركعة، ولا لم يسر في من فرد به، فرد بين هذه المسألة وتلك المسألة، لأنه إلى الآن من فرد، إلى الآن من فرد، يقول هنا يجب عليه ماذا؟ يجب أن يسجد السهو، لأنه سلم من صلاته قبل تمامها، ومن سلم من صلاته قبل تمامها فقد زاد في الصلاة سلاما، سلاما. وعلى هذا نقول سجود السهو للمسبوق يكون في ثلاث حالات، أو نعم، أن المسبوق يسجد في ثلاث حالات، إذا سلم مع إمامه سهوا، أو سهى في، أو سهى مع إمامه، أو سهى في من فرد به، وإن شئت فقل إن سهى مع إمامه فيشمل ما سلامه مع الإمام، ويشمل ترك الإمام وإدراكه لهذا الترك، إذا سهى مع إمامه أو في من فرد به يجب سجود السهو على المسبوق إن سهى مع إمامه أو في من فرد به. فقولنا إن سهى مع إمامه يشمل ما لو سلم مع إمامه سهوا، ويشمل ما لو كان الذي سهى من الإمام وأدركه المأموم. إن شاء الله واضح. إذن نقول إذا قال قائل هل على المأموم سجود سهو؟ نقول المأموم إن كان غير مسبوق بأن أدرك الصلاة من أولها فلا سجود عليه إلا تبعا لإمام، وإن كان مسبوقا، وإن كان مسبوقا فإن سجد الإمام قبل، إن سجد الإمام قبل السلام تابعه مطلقا، أدرك السهو أم لم يدرك، وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه مطلقا، أدرك السهو أم لم يدرك. ثم إذا قام المسبوق، شوف، إذا قام المسبوق ليقضي ما فاته نظرنا، فإن كان أدرك السهو سجد إما قبل السلام وإما بعده، وإن كان لم يدرك السهو لم يسجد لا قبل السلام ولا بعده. نضرب أمثلة. طيب، هذا شخص رجل صلى مع الإمام وكان الإمام قد ترك التشهد الأول ودخل معه في الركعة الثالثة، لما جلس الإمام للتشهد الأخير سجد قبل أن يسلم سجدتين، المأموم يسجد لوجوب المتابعة، سلم الإمام فقام المسبوق يقضي ما فاته، جل هل يسجد السهو أم لا يسجد ولماذا؟ ها؟ لا يسجد مطلقا. لماذا؟ السبب نقول لأنه لم يدرك السهو، لأنه دخل مع الإمام في الركعة الثالثة وسهو الإمام كان في الركعة الثانية. طيب، هذا مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الرابعة مثلا، وكان الإمام قد قام عن التشهد الأول وقبل أن يستتم قائما رجع، إيش تصير؟ زيادة. لما سلم الإمام من صلاته والمأموم دخل معه في الرابعة سجد سجدتين بعدما سلم، الإمام سجد سجدتين، ماذا يصنع المأموم؟ يسجد؟ لا، ولا يسجد، يقوم يقضي ما فاته، قال الإمام وحده. طيب، قام يقضي ما فاته، صلى، جلس للتشهد، وش يسوي؟ أسجد ما أسجد؟ يقول لا يسجد لا قبل ولا بعد لأنه لم يدرك السهو. طيب، أرأيت لو أن المأموم المسبوق إلى الحال دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام سجد بعد السلام، نقول لا يتابعه ويقوم يقضي ما فاته، إذا جلس التشهد الآن يسجد ولا ما يسجد؟ ها؟ يسجد، ويكون سجوده بعد السلام، يكون سجوده بعد السلام، واضح؟ طيب، إذن إن سجد الإمام قبل السلام تابعه مطلقا، إن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه مطلقا. ثم إذا قام المسبوق ليقضي ما فاته نظرنا، إن أدرك سهو الإمام سجد إما قبل وإما بعد، وإن لم يدرك سهو الإمام لم يسجد لا قبل ولا بعد. طيب، لو سهى المسبوق في من فرد به يسجد، مثل أن دخل مع الإمام في الركعة الرابعة، أدرك كم ركعة، سلم الإمام قام يقضي ما فاته، لما قام في الركعة الثانية قام على التشهد الأول، يجب عليه أن يسجد بالسهو لتركه واجبا من واجبه. طيب، سلم مع إمامه ناسيا، الإمام لما سلم هو أدرك ركعتين في رباعية، فلما سلم الإمام نسي عن العادة، سلم مع الإمام، لما سلم قال ابن جنب تركت ثم أدركت الله ركعتين، بقي عليك ثنتين، صح قام يقضي ايش بعد يسجد متى؟ بعد السلام يسجد، لأنه زاد في الصلاة سلاما. طيب، هذه مسألة فهمنا إن شاء الله. طيب، لأن ترى المسألة تشكل، تجد أن الإمام يسهى المأموم الذي مسبوق، بعضهم تجد إذا كان الإمام يريد أن يسجد بعد السلام وسلم يقوم المسبوق ليقضي، ثم إذا قال الإمام الله أكبر سجد ارجعوا واسجدوا مع الإمام، ثم قاموا يقضون ما فاته مرة ثانية، يحصل هذا ولا لا؟ نعم. تجد بعض الإمام مثلا لو قدر أنه زاد في الصلاة قامت إلى خامس نسيان ونبه رجع وتشهد، لما سلم من الصلاة أراد أن يسجد السجدتين، كان بعض المسبوقين قام يقضي ما فاته، فإذا رأى الإمام سجد سجد أجلس، فيرجع ويسجد، ثم إذا سجد يرجع ويقوم، وهذا خطأ. طيب، مسألة أيضا، ما الحكم فيما إذا ترك الإمام سجود السهو، إذا ترك الإمام سجود السهو، نقول إذا ترك الإمام سجود السهو فله حلال، إذا ترك الإمام سجود السهو فله حلال. الحال الأولى أن يتركه سهوا، لأن الإمام نفسه ترك سجود السهو سهوا، قالوا فيسجد المأموم بعد إياسه، يسجد المأموم بعد إياسه ومسبوق إذا فرغ، إذا فرغ. مثال ذلك إمام يصلي فقام إلى خامسة، قام إلى خامسة ثم نبه فرجع، نبه فرجع، جلس التشهد، المأموم كان ينتظر سجود الإمام، لأن يعني بعض العلماء يرى أن سجوده أن سجود السهو قبل السلام مطلقا، انتظر انتظر انتظر ما سجد، سلم الإمام بعد السلام انتظر أيضا ما سجد، يعني اللهم أنت السلام، ثم التفت إلى الجماعة. يقول في هذه الحال يسجد المأموم، يسجد المأموم. لاحظوا إذا لكن إذا لم يمكن ينبه الإمام، لو أمكن ينبه الإمام يقول اسجد السهو فذاك، لكن لو قدر أنه مثلا كان بعيدا عن الإمام، أو أن الإمام مثلا في مسألة المسبوق سلم من الصلاة ثم انصرف، في هذه الحال يسجد من؟ يسجد المأموم. وكذلك إذا كان مسبوقا يسجد متى؟ بعد فراغه. الحال الثانية أن يترك الإمام سجود السهو لعدم اعتقاد وجوبه، فلا سجود على المأموم سواء سهى مع إمامه أم لم يسهو، أم لم يسهو، إلا إذا كان مسبوقا وقد سهى مع إمامه فيسجد. يعني إذا ترك الإمام سجود السهو لعدم اعتقاد وجوب، يعتقد أن سجود السهو في مثل هذه الصورة لا يجب، فهنا لا سجود على من؟ المأموم، أسجد على المأموم سواء سهى مع الإمام أم لم يسهو، لأن الإمام يتحمل عنه، الإمام يتحمل عنه. إلا قالوا إلا إذا كان مسبوقا، كان مسبوقا وقد سهى مع الإمام، فحينئذ إذا قام المسبوق يقضي يسجد، لأنه لما سلم الإمام انفصلت صلاته عن صلاته، فلا يعتبر مخالفا، مخالفا له. طيب بقي المسألة الأخيرة، متى يسقط سجود السهو؟ سجود السهو بالأصل أنه واجب، لكن يسقط قالوا في مواضع، منها أولا إذا طال الفصل، إذا طال الفصل، إيش معنى طال الفصل؟ هي طال الزمن، طال الزمن، طال الفصل مو فصل طويل يعني مساحة، لازم طال الفصل يعني فصل طويل، لا، إذا طال الفصل يعني طال الزمن بين فراغه من صلاته وسجوده، فحينئذ لا سجود. مثل سلم من صلاته وكان عليه سجود سهو، ولكن لم يذكر إلا بعد ساعة، يقول هنا لا يسقط عن سجود السهو وصلاته صحيحة. هذا ما عليه جمهور العلماء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله بل يسجد ولو طال الفصل، لأن هذا السجود جابر للصلاة، جابر للصلاة، جبر لها، فهو مثل الفدية في الحج، ليس له زمن، ليس له زمن. فلو قدرنا أنه مثلا سهى في صلاة الفجر قام إلى ثالثة وسلم من صلاته ونسي أن يسلم ولم يذكر إلا بعد العشاء، صح أنا بالفجر فعلت كذا وكذا ما سجدت، على مذهب عليه إلى الشيخ رحمه الله يسجد سجدتين، يسجد سجدتين، ولكن مذهب الجمهور أصح، وذلك لأن هذا السجود في الواقع جابر للصلاة، ومع طول الفصل والفصل يتعذر البناء، يتعذر البناء. طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية من ما يسقط في سجود السهو، قالوا إذا أحدث، إذا أحدث لفوات شرط من شروط صحة الصلاة، فمثلا هذا شخص سهى في صلاته وسلم منها، ثم بعد السلام أحلف، يقول يسجد عنه يسقط سجود السهو لفوات الشرط، وتصح الصلاة في هذا الحال، تصح الصلاة لأنه واجب تركه سهوا تصح الصلاة، تصح الصلاة. فهمتم المثال؟ إنسان سلم من صلاة وكان قد سهى فيها، لما سلم وقليلا حصل حدث، يقول هنا ما يمكن، لأن هذا السجود جابر للصلاة، فلا يمكن أن نقول يذهب يتوضأ ثم يعود، ما يمكن يذهب يتوضأ ثم يعود. المسألة الثالثة مما استثناه الفقهاء رحمه الله، قالوا إذا خرج من المسجد سقط عنه سجود السهو. السبب؟ قالوا لأن المسجد هو محل الصلاة، فاعتبرت فيه المدة، يعني اعتبرت المدة اعتبر في ذلك مدة بقائه في المسجد، قالوا كخيار المجلس، خيار المجلس أن تبايع رجلان لهما الخيار ما دام في المجلس، إذا تفرق بطل الخيار، قالوا فكذلك سجود السهو إذا خرج من المسجد سقط، لأن محل السجود ما دام في المسجد ملتصق بالصلاة. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه يسجد ولو خرج من المسجد، يسجد ولو خرج بشرط عدم طول الفصل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن سجود السهو مع قرب الفصل لا يسقط سواء في المسجد أم في غير المسجد. طيب إذا خرج من المسجد ثم ذكر، يقول هنا يسجد، هل يكون سجوده في محل صلاته أو في أي أو لو سجد خارج المسجد؟ نقول لو سجد خارج المسجد، لكن أفضل أن يعود إلى محله كما نذكره إن شاء الله. طيب لو نسي سجود السهو وشرع في صلاة أخرى فإنه يقضيه إذا سلم منها بشرط عدم طول الفصل. مثاله إنسان مثلا يصلي راتبة الظهر 4 ركعات، فصلى ركعتين راتبة الظهر الأولى وحصل منه سهو فيها، يعني مثلا ترك واجب من الواجبات، ثم سلم من الركعتين وشرع في الركعتين الأخريين، ثم في أثناء صلاته ذكر أنه لم يسبح للركوع أو السجود في الركعتين الأوليين، يقول إذا سلم من هاتين الركعتين يسجد عن سهوه في الركعتين الأوليين. إذن لقد قال هل يسقط سجود السهو فيما إذا شرع في صلاة أخرى أو لا يسقط؟ يقول لا يسقط إلا إذا قال الفصل، فيسقط لا لشروعه في أخرى ولكن لطول الفصل، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.